ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء أنتم فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا صدق الله العظيم. الفاتحة.